فلتقاتل فإن معه القرين. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود في السنن وابن ماجة كذلك في سننه وابن حبان في الصحيح، والحديث إسناده حسن صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي، فعل أمر، إلى سترة وليدن منها، ولا يدع أحدا يمر بين يديه، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان. قال الإمام الشوكاني: هذا الحديث دليل على أن اتخاذ السترة في الصلاة واجب، يعني اللي ما يعملوش يبقى فرط في واجب، يبقى آثم مذنب. وهناك حديث مشهور جدا روى البزار بسند صحيح عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه. مش ده كلكم حافظينه؟ أه؟ طيب، الإمام الألباني قال هذا الحديث ليس بصحيح. ليه؟ لأن شروط الصحة لم تكتمل فيه، ومنها السلامة من الشذوذ، ولم يسلم هذا الحديث، بل أخطأ أحد رواته وهو ابن عيينة. هذا الحديث ضعفه الألباني، سواء صححه غيره أم وافقه غيره في تضعيفه، فعندنا أحاديث صحيحة تغنينا. أي نعم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة: ومما يؤكد وجوب السترة بين يدي المصلي أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود، لأن في حديث هنقف معه طويلا في يومنا هذا، وهو بحث مجهد وطويل ومفيد. النبي قال فيه: يقطع صلاة أحدكم المرأة والحمار والكلب الأسود. الله، يعني لو بصلي ومرت بين يدي امرأة تبقى الصلاة باطلة؟ أيوه. ابن حزم قال هذا، والشيخ الألباني قال هذا، والشوكاني قال هذا، وابن القيم قال هذا. الله، طب هب أني وضعت بين يدي سترة ومرت المرأة من بعد السترة، من وراء السترة، أو مر كلب أسود أو مر حمار، هل تقطع صلاتي؟ الجواب لا. قال الألباني: إذن السترة واجبة لأنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود، كما صح ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم: وصله ابن أبي شيبة في المصنف بأحاديث بتؤكد وجوب السترة. قال: عن قرة بن إياس رضي الله قال: رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين، يعني إيه؟ عمودين، ما دي اسمها اسطوان. رآني عمر وأنا أصلي بين اسطوانتين فأخذ بقفائي شد من أفاء فأدناني إلى سترة فقال: صل إليها. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة. طب لو السترة مش واجبة، كان عمر شد الراجل العظيم ده العظيم القدر من أفاه، راح شده من أفاه وهو بيصلي، وقربه من عمود أو إنسان جالس سترة ما، وقال له صلي بفعل الأمر إلى سترة. يبقى اتخاذ السترة بين يدي المصلي مستحب ولا واجب؟ واجب واجب. أي نعم. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف كذلك بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها كي لا يمر الشيطان أمامه. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث صحيح. قال عبد الله بن مسعود: أربع رضي الله عنه، أربع من الجفاء، أربع من الجفاء. وذكر منها أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يسمع المنادي ثم لا يجيب. المنادي اللي هو مين؟ المؤذن، المؤذن. خامسا، أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، قبل صلاة المغرب ركعتين السنة المستحبتين قبل المغرب. سيدنا أنس بيقول وهو صحابي: أنا كنت بشوف أصحاب النبي يتسابقون للصلاة من خلف السواري، سواري الجامع اللي هي ايه؟ عمدان الجامع، يعني يصلون وبين يديهم ايه؟ سترة. اي نعم، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. سادسا، كل هذه أدلة أخرج ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر رحمه الله ورضي الله عن ابن عمر وعن أبيه قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك ويصلي. الله، هو الجامع فيه كم عمود؟ ست عمدان. طب أنا عايز أصلي السنة لازم يكون بين يدي سترة، طب ده خد العمود ده صلى وراه وده وده، خلصوا، عايز سترة ما عنديش حاجة عالية كمؤخرة الرحم. ما هو السترة لها طول معين، ما هو الناس لما بعضهم بيحب يعمل سترة بيعمل حاجات مضحكة مضحكة. فكان ابن عمر يقول للخادم بتاعه: اقعد اقعد يا نافع، يروح قاعد ويصلي وراه، يعني يعملوا ايه؟ سترة. طب وعلى ايه تحبسه بين يديك الى ان تصلي السنة؟ لان السترة واجبة، لان السترة واجبة. اي نعم. اخرج ابن ابي شيبة في المصنف كذلك: كان سلم بن الاكوع صحابي رضي الله عنه ينصب احجارا في البرية، فاذا اراد ان يصلي صلى اليه. في الصحراء عايز سترة، معهوش لا حربة يحطها ولا عصاية ولا سيف يرشقه كده، ما معهوش حاجة، دائت يجيب كم حجر يرصهم على بعض بارتفاع مؤخرة الرحم ويصلي وراهم، يعني يتخذ هذه الأحجار ايه؟ سترة. كل النصوص دي تؤكد أن السترة واجبة. فحق مين؟ السترة للمصلي واجبة سواء كان في الصحاري أم في العمران، سواء خشي أن يمر أحد بين يديه أم لم يخشى، خلافا للمالكية. لك ما أنا بصلي ما فيش حد لوحدي في الجامع، لازمتها إيه؟ لازمتها إيه؟ خايف حد يمر بين إيديك، مش خايف، لازم يكون في سترة. ليه؟ لأن النصوص الآمرة باتخاذ السترة عامة ومطلقة، وتخصيصها هنا إذا كنت خايف حد يعدي تخصيص لا دليل عليه، بل ويمكن أن يمر بين يديك مخلوق من جنس لا ترى، زي ما النبي قال في الحديث إذا مر أحفى قاتل فإنه إيه؟ شيطان، ممكن جني يمر بين يديك ولا ترى. أي نعم، كما جاء ذلك صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أحمد في المسند وابن خزيمة في الصحيح والطبراني في المعجم الكبير، وإسناد أحمد رحمه الله حسن صحيح، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: ركزت العنزة، عصايا النبي كانت له، يقول لك عنزة يتكئ عليها مش معزة، العنزة دي أو عصايا، عصايا، فأنا ركزتها عصاية النبي قدامه بين يدي رسول الله بعرفات، وصلى إليها والحمار من ورائها، عد من وراء السطرة، يبقى لا إشكال، يبقى لا إشكال. كل النصوص دي تؤكد أن اتخاذ السطرة واجب. طب سؤال، أين توضع السطرة؟ أنا أصلي في بيتنا في الصحراء في الجامع، سواء كنت إمام أو منفرد، المأموم ده شكل تاني هنتكلم عنه. أنا كلامي دلوقتي لمين؟ للإمام والمين؟ وللمنفرد. لازم يكون بين يديك سترة. طب لو ما حطيتش صلاتك صحيح، لكنك فرطت في واجب فأنت آثم، خد بالك. طيب أحط السترة فين؟ أين نضع السترة؟ استحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلي السترة إلى يمينه، إذا أنا جاي أصلي السنة هعمل العمود ده سترة، أخليه على يميني، على يمين وصلي. واستحب بعضهم أن يجعله على يساره ولا يستقبلها استقبالا، ولا دليل على هذا، بل كل ما سبق صحيح. تجعله في المواجهة صح، عن يمينك صح، عن يسارك صح، كما قال ابن القيم في زاد المعاد، قال استقم لا تستقبلها، لكن هذا لا دليل عليه، كما رد عليه صاحب نصب الراية وعلي، فالكل جائز. يبقى السطرة على اليمين ماشي، على اليسار ماشي، تستقبلها استقبالا ما يضرش، المهم تتخذ ايه؟ سترة. سؤال كمان، ما هو مقدار السترة المجزئة؟ انا هصلي بقى هحط سترة بين ايدي، تجد حاجات مضحكة، واحد حاطط لي نظارة هي دي سترة، واحد حاطط لي السبحة، واحد حاطط لي قلم قال دي سترة، واحد قلع الطاقية ما تقلعهاش، واحد رمى الطاقية على الأرض، واحد تاني عامل خط، الخط ده سترة، مهازل، مهازل، كل ده غلط، كل ده غلط. وبحزن قوي لأن عليها شمت السنة مش عارفة بديهيات الصلاة، فدي كل الحاجات دي نكون اتعلمناها، احنا عندنا 10 سنين، بس نعمل ايه؟ ما لناش حد يعلمنا الكلام ده مع الاسف، او احنا قصرنا في طلب العلم عشان نحسن الظن باهل العلم. صلوا على رسول الله. الله، تلاقي مساجد كبيره، مساجد سنه، والناس مش عارفه الكلام ده. لا يا عم الحاج، لا السبحه ستره، ولا النضاره، ولا الطاقيه، ولا القلم، ولا السواك، ولا الشنطه، لا لا لا، السترة لازم يكون لها طول معين ما تقلش عنه. طولها يكون قد ايه؟ في ارتفاع مؤخرة الرحل، عارف الرحل بتاع الجمل؟ مش ليه خشبتين؟ واحدة قدام بتمسك فيها وواحدة ورا تسندك؟ ها؟ الخشبة اللي ورا دي ارتفاعها ده هو السترة. السواك جاب الارتفاع ده؟ القلم المسطرة الانطائية جابت الارتفاع ده؟ يبقى كل دي مش سطر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقدار السطرة المجزئة التي تستر المصلي وتدفع عنه ضرر المار طول مؤخرة الرحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلي في وقت السعة بما دون ذلك، ولا يجوز للمصلي أن يكتفي في وقت السعة بما دون ذلك. والدليل أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. اللي ما عد من وراء السترة أنا مالي، أنا لي المسافة اللي بيني وبين إيه السترة ما اسمحش لحد يعد بينها، اللي يعد من وراها مش قضيتك مش شغلك. اثنين، أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل. أخرج مسلم رحمه الله في صحيحه، ده الدليل الثالث وكلها أحاديث صحيحة، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. وما هو مقدار مؤخرة الرحل؟ احنا عندنا جمال النهاردة السترة طولها زي مؤخرة رحل الجمل، ما نعرفش الكلام ده النهاردة، احنا عايشين في المدينة، طولها ايه يا عم عشان نعرف؟ سهلة خالص، الرحل مقداره ذراع، ذراع. ما هو الذراع؟ من اللي فيه الذراع؟ من اللي فيه؟ والله العظيم ستك تعرف عنك. شوف ستك لما تيجي تقيس القماش بتحسب المتر ازاي؟ بايديها. ستك ما بتقيس قماش ازاي؟ المتر من طرف الاصابع الى المرفق، صح؟ وعامله كده بتحسب، ده ذراع، مش هنقول متر، ذراع مش متر. تقول لك ادي ذراع، ادي اتنين، ادي ثلاث. الذراع ايه؟ الذراع من طرف الأوسط، الأصبع الأوسط، صباع الوسطاني في ايديك، من طرفه لحد المرفق، ده اسمه ايه؟ ذراع. يبقى سعادتك لما تيجي تصلي وتحط سترة يكون بالطول ده. شوف اللي بيحط سواك مش هنا، اللي بيحط نظارة مش شايفين السنة كويس، هو ده، هي دي السترة، ده ارتفاعها أقل من كده ما ينفعش، لا سيما في حال السعة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، ويقدر، شوف الدلع بقى اللي جاي ده، أنا دلعته، ويقدر بستة واربعين سنتي ونص. يعني أقولك إيه بعد كده بقى؟ ده كده دلع، ستة واربعين سنتي، أقل من 46 سنتي ما يبقاش سترة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، ما هو ممكن إيه، أنا حاطط سترة كده ارتفاعها شبه، أقول لك يا راجل ده ذراع، تقول لي بذراع ابني اللي بيرضع، يا راجل يا حلوة، أنا بتكلم عن رجالة، أصل الناس بتطلع كده بحاجات تجنن، فأنا بلحق. صلوا على رسول الله. والمقصود ببلوغ السترة ذراعا في الطول لا في العرض، لأنه قال كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل برضو كلمة عامة، ممكن واحد لك في الطول والعرض، يبقى ارتفاعها كده وعرضها كده، يا مسألة صعبة. لا، المراد في الطول بس مش في العرض، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي احيانا ويضع الحربة بين يديه كسترة. الحربة، ومعلوم أن الحربة سخينة عريضة ولا دقيقة؟ دقيقة ورفيعة. يبقى المراد بمؤخرة الرحل في الطول ولا في العرض؟ في الطول فقط. روى ابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر مرة بسهم، شوف سهم، استتر مرة بسهم، واستتر بالعنزة بالعصا، واستتر بالحربة. أي نعم. سؤال كمان، هل يجوز اتخاذ الخط سترة؟ أعمل خط وده سترتي، يقول لك ما هو الجامع فيه خطوط، يبقى أنا السترة بتاعتي الخط ده. لا، تقول إزاي؟ روى أحمد وأبو داود وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال أبو القاسم لومين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن من عصا فليخط خطا، يعمل خط ولا يضره ما مر بين يديه. تقول لي معايا حديث يثبت ان الخط ينفع يبقى سترة، فالجامع بتاعنا فيه خطوط فانا بصلي ورا الخط، يبقى الخط ده السترة بتاعتي. اقول لك قال الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث ضعيف الإسناد، فانت بتتكئ على ايه؟ على حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يصح. وأشار إلى ضعفه عشان ما تقولش كل حاجة تقول لي الألباني لا أسمع، وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيين والإمام الشافعي والإمام البغوي والإمام الدراقطني، قال لا يصح ولا يثبت. وقال مالك في المدونة الخط باطل، الإمام مالك قال الخط باطل، وضعفه من المتأخرين النووي والعراقي وابن الصلاح. يبقى تقول لي الخط ده سترة، اقول لك لا ده انت مبتدع بقى، ما هي الخطوط في الجوامع بدعة، بدعة. عامل خط ليه؟ عشان انظم الصفوف، ونحط اساتك في الارض، ونحط حبال تكعب للخل. قال المسؤول عن تنظيم الصفوف مين؟ الامام. خلاص الامام ساب الشغلة اللي الشرع كلفه بيها ويديك افاه استووا. الله، ما تسوي الناس يا جدع، انت اللي تسوي الناس بايديك، لا نعمل خطوط يلا. فلما ذبحوا سنة انشأوا مكانها ايه؟ بدعة. ولا حول ولا قوة الا بالله، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من الذي يصلي ولا يجب عليه ان يتخذ لنفسه سترة؟ مين بقى؟ مين الوحيد اللي يصلي ما يشغلش باله بسترة وتبقى لا شيء عليه؟ ها؟ المأموم بس. المأموم بس ليه؟ لأنها صلاة واحدة، سترتي مش الصف اللي قدامي، سترتي سترة مين؟ الإمام بتاعي. أصلك لو قلت سترتك الصف اللي قدامك هيجيلي سؤال، ينفع يا عم الشيخ في الزحام أمر بين الصفين؟ أقول له ينفع. ما الراجل ده بيصلي وده سترتي، والنبي قال لي ليه عد ادفعه قاتل يعني اسغده. يا عم الحج الصف اللي قدامك مش هو سترتك، انت سترتك سترة مين؟ الامام، لانها صلاة ايه؟ واحدة. صلوا على رسول الله. المأموم لا تجب عليه سترة، والسترة في صلاة الجماعة من مسؤولية الامام، فان قصر الامام فالاثم عليه هو، أصل الإمامة مسؤولية أكتر من إنها تشريف، ده مسؤولية خطيرة. اتخانق أنت على الصف الأول واتخانق على الأذان، ما أقصدش اتخانق يعني تشاجر، يعني استهم نافس، لكن الإمامة لقيت واحد مكانك يسد يبقى اهرب، اهرب. لا ما لقيتش حد يسد ولقيت واحد هيصلي وهيغلط يبقى واجب علي أتقدم. خد بالك، خد بالك. أي نعم. يبقى لا يتوهم متوهم أن كل مصلي سترته المصلي الذي أمامه، فإن ذلك لا يكون في الصف الأول، ثم إنه يقتضي منع المار بين الصفوف، والدليل على خلاف هذا. ينفع حد يعدي بين الصفين في صلاة الجماعة؟ ينفع؟ يجوز؟ أيوة يجوز. عند الزحام يجوز. طب لو ما فيش زحمة برضو يجوز؟ برضو يجوز. ليه؟ اسمع الدليل، والحديث صحيح وأشهر من أن يذكر. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: جئت أنا والفضل على أتان. الفضل أخوه. إيه هو الأتان؟ أنثى الحمار. والعرب بيسموا كل حاجة اسم كده. الجمل الذكر يسموه جمل، والأنثى يسموها إيه؟ ناقة. وابنهم اسمه إيه؟ فصيل. والجمل العجوز اسمه إيه؟ شارف. والجمل اللي بيسقوا عليه اسمه إيه؟ ناضح. والجمل اللي يسافروا عليه راحلة أو بعير. فبرضو الحمار الذكر بحمار، مرات الحمار اسمها إيه؟ أتان. صلوا على رسول الله. طيب سيدنا ابن عباس بيقول: جئت أنا والفضل على أتان، ركبين حمارة يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، اللهم صل على محمد، فمررنا على بعض الصف فنزلنا. مر وركب الحمار بين الصفين، هو راكب، فنزلنا فتركناها ترتع. حمارة مشيت بين الصفين، فتركناها ترتع، ودخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فلم يكن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. طالما ما أنكرش عليهم يبقى الأمر جائز ولا غير جائز؟ تقول لما يمكن ما شافهمش. مين قال يا حبيب؟ ده النبي كان يرى من ورائه كما يرى من أمامه، مش كده ولا إيه؟ وده من خصائص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وهذا أن النبي لم يرى أو لم يرى الصحابة، الكل سكت، يبقى إقرار. طيب سؤال كمان، وسؤال خطير بقى، صلى على رسول الله: هل مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل الصلاة؟ السؤال ده الرد عليه عايز ناس صحية، عايز ناس عايزة تتعلم. أنا بصلي في البيت، عامل سترة، قامت مراتي جت معدية قدامي، صلاتي باطلة ولا مش باطلة؟ باطلة. مش باطلة، ما ليش دعوة يعني، الصلاة صحيح مش باطلة، ماشي، باطلة صحيحة. طيب اللي بيقول باطلة يرفع يديه، يقول صحيح يرفع يديه، ويقول لا هذا يرفع يديه، يريح يريح والله. صلوا على رسول الله. هل مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل صلاته؟ طبعا الجماعة بتوع حقوق المرأة لو سمعوا الكلام ده لك ايه شوف بقى. لا اسمعوا اسمعوا. هل مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل صلاته؟ اسمع، أهل العلم انقسموا في الرد على هذا السؤال إلى فريقين. الفريق الأول قال نعم، إذا مرت المرأة بين يدي المصلي أو الحمار أو الكلب الأسود فالصلاة باطلة، هذه الثلاثة تقطع الصلاة قطع بطلان، الصلاة باطلة باطلة. طب إذا أنا اتخذت سترة وهم عدوا من وراء السترة إيه حكم الصلاة؟ صحيح، أنا مالي، ما كلامنا إذا عدوا بين يديك بينك وبين السترة مش كده؟ طيب ليه قالوا الصلاة باطلة؟ هل اسمع الأدلة؟ اسمع، روى الإمام مسلم رحمه الله عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. ماشي، حديث واضح صحيح من أقوى الأدلة لمن قالوا أن المرأة إذا مرت بين يدي الرجل المصلي تبطل صلاته. اثنين، روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. هنا لفظة كلب جاءت لفظة إيه؟ عام، أي كلب. لكن الحديث اللي فات قال الكلب الإيه؟ الأسود، فخصص الحديث الأول عموم لفظة الكلب في الحديث إيه؟ الثاني. أي نعم، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. يعني لو حاطط السطرة وعد وراها يبقى لا إشكال. ثلاثة، روى أبو داود رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. الحائض يعني اللي عليها العذر ولا اللي بلغت المحيض؟ اللي بلغت المحيض. ها، يبقى طاهر حائض مش مشكلة. هو قصده بالحائض ايه؟ التي بلغت المحيض. لان افرض انا بصلي وبنتي عندها 6-7-10 سنين عدت بين ايدي، ها، ولا حاجة، ادفعها عدت، صلاتي باطلة؟ لا، يا راجل، ما النبي قال: يقطع صلاة احدكم المرأة. هي دي امرأة، امتى نسمي الانثى امرأة؟ امتى؟ لما تبلغ، مش تتجوز. الجماعة المصري كده يقولك المتجوز يقولك امرأة، والجماعة بتوع الحجاز يقولك وقالت المرأة وكده، يعني عادي، يعني ممكن عالم يقولك قالت المرأة، والكلام ده صحيحة، صلوا على رسول الله. لا، المرأة هي الأنثى التي بلغت، تزوجت أو لم تتزوج، مش كده؟ صلوا على رسول الله. طيب، يبقى عندك ثلاث أحاديث، حديثين صحيحين في صحيح مسلم، والآخر رواه أبو داود، والحق أن الثالث هذا موقوف على ابن عباس، موقوف. طيب، مين بقى قال إن المرأة لو عدت بين يدي الرجل تبطل صلاته؟ ابن حزم رحمه الله قال الكلام، ذكرها ابن حزم بأسانيد إلى أبي هريرة وابن عمر وأنس والحكم ابن عمرو الغفاري، وصح ذلك وثبت أيضا عن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. مين من أهل العلم قال إن مرور المرأة بين يدي الرجل يبطل صلاة الرجل؟ الإمام أبو محمد علي، اللي هو مين؟ ابن حزم، ده رأي ابن حزم. ومين تاني؟ ورأي إسحاق، قال أحمد بن حنبل: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، أما الحمار والمرأة ففي نفسي منهما شيء. لكن سيدنا أحمد بن حنبل ذكره بعض أهل العلم، لكن الإمام محمد أبو محمد علي ابن حزم ذكر إن أحمد بن حنبل قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، كما قال الحديث. يبقى على ما قاله ابن حزم يبقى ده كلامه وكلام أحمد بن حنبل. قال إسحاق: لا يقطع صلاة الرجل إلا الكلب الأسود، المرأة والحمار لا. ابن القيم قال: أيوة، يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب الأسود والحمار. الشوكاني قال هذا الكلام، الألباني قال هذا الكلام. يبقى عندك فريق من العلماء الأئمة والصحابة قالوا بهذا، والحقيقة معهم ظاهر الدليل، كلام النبي واضح. فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. برضو في فريق ثاني من أهل العلم عشان يكون عندنا أمانة قالوا: لا، إذا مرت المرأة البالغ بين يدي الرجل وهو يصلي لا تقطع صلاته. ليه؟ قالوا: معنا أدلة. طب يا اخوانا ده النبي قال يقطع، قالوا ايوه يقطع، بس ايه معناها؟ بمعنى ان المرأة لو مرت بين ايديك كرجل وانت بتصلي تقطع صلاتك، تقطع تقطع طبعا زي ما النبي قال، بس ايه معنى تقطع؟ قالوا مش قطع بطلان، ده قطع خشوع. ففهموا او اولوا لفظ تقطع بانها ايه؟ تنقص خشوع المصلي. يعني الصلاة باطلة ولا صحيحة؟ صحيحة. واحد بيصلي، واحدة عدت من ايديه، واحدة معدية، عيني وقعت عليها بيصلي، عقله سرح، الخشوع راح. لو من غير ما امرأة تعدي ولا حاجة سارح، تيجي هي تعدي. طيب أدلتهم ايه على هذا الفهم؟ قال واحد، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. النبي كان بيصلي وأنا نايمة قدامه، تقول للمرأة تعدي تقطع الصلاة؟ وغضبت وقالت أسويتمونا بالكلب والحمار؟ ما هو يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. ستك عائشة قالت على إزاي أنتوا سويتونا بالكلب والحمار؟ إيه ثاني؟ روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي. السرير هنا مش زي السرير بتاعنا، افتكروا سرير وبملل وباربع رجلين وعالي، السرير بتاعهم كان ايه؟ مرتبة على الارض حشوها ليف. قالت فيتوسط السرير فيصلي فأكره ان اسنح، يعني ايه؟ استقبله ببدني، استقبله ببدني فانسل من قبل رجلي السرير حتى انسل من لحاف، يعني تتسحب كده من ورا من مؤخرة السرير تتسحب. يبقى كان بيصلي وهي مضجعة بين يديه. ثلاثة، روى البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال أقبلت وقد ناهزت الحلم، يعني بالغ، راجل بالغ، أسير على أتان لي، أتان يعني إيه؟ أنثى حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الأول، ماشي قدام الصف الأولاني، الصف الأولاني سترته مين؟ سترة الإمام. هو لو كان مشي بين النبي وبين سترته كان النبي دفعه. قال بين يدي بعض الصف الأول ثم نزلت عنها فرتعت، يعني الدابة، فصففت مع الناس وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لي شيئا. فانتوا بتقولوا الحمار اذا مر بين يدي واحد بيصلي تبقى الصلاة باطلة؟ طب ابن عباس عدى على حماره بين الصف والحمارة مشيت بين الصف الاول وبين النبي اهو وما تقطعتش الصلاة ولا حاجة، بل ولم ينكر عليه رسولنا. الدليل الرابع في كون ان القطع قطع نقصان مش بطلان، روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك الحديث ده عايز فهم، أنه صلى صلاة قال، يعني بعد الصلاة، إن الشيطان عرض لي، اتعرض للنبي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فدعته، يعني خنقته، وفي فدعته يعني دفعته، اللفظة دي ثابتة واللفظة دي ثابتة. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية المسجد، مسكته كنت هكتفه في عمود الجامع، حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام اللي هو إيه؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله قاسئا. وجه الاستدلال هنا إيه؟ قالوا مش أنتوا بتقولوا إن الكلب الأسود لو مر بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ قالوا طيب ليه؟ قلنا لأن الكلب الأسود شيطان. قالك أهو ده الشيطان نفسه عدى بين يدي النبي والنبي مسكه وما عادش الصلاة. فدل هذا على أن القطع قطع خشوع ولا قطع بطلان؟ قطع خشوع. كلام عالي ده، كلام الإمام الشافعي اللي بقوله ده. قال إيه ثاني؟ قال روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. قالها ثلاثة وبسط يده، أحمد يديه وهو بيصلي كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله ثلاث مرات، ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. نفس الحديث وجه الاستدلال به كالحديث إيه؟ الذي سبق. ستة، روى أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء. الحديث ده واضح، لا يقطع الصلاة شيء. وادرأوا ما استطعتم فإنه شيطان، فإنما هو شيطان. حقيقة الحديث الأخير ده ضعيف، ضعيف. طيب ايه تاني؟ ايه الادلة تاني على ان لو مرت بين يديك امرأة لا تنقطع صلاتك؟ قالوا سيدنا النبي محمد مش كان بيصلي وهو شايل بنت بنته امامة بنت زينب؟ شايلها، شايلها، اذا ركع وضعها واذا رفع رفعها. كيف تقولي بقى المرأة تقطع الصلاة؟ ايه كمان؟ قالوا كلام معقول. قال مش ربنا قال في القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ قال الكلام. طيب كيف يبطل عمل الإنسان بفعل غيره؟ أنا بصل واحدة جت تعدي قدامي دفعتها عملت لها كده، مراتي ولا أختي ولا أمي، ست كبيرة وجهلة ما تعرفش، راحت منزلة إيدي ومعدية، يبقى الصلاة بطلت؟ تبطل صلاتي بعمل غيري؟ وأنا مالي إن كان ربنا قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. الكلام مفهوم، كلام حلو قوي قوي. إيه كمان؟ قالوا لما تحجوا وتعتمروا فيها بتصلي وناس بتطوف بتعدي من قدامك، حط لي سترة بقى هيطيروها. إيه المشكلة؟ بنقولش صلاة الناس في الكعبة باطلة لمرور النساء بين يدي المصلين، مش ساعات بيحصل؟ ايوه. هلا ايه كمان؟ استدل بعض اهل العلم على كون الصلاة لا يقطعها شيء بقول الله عز وجل اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا فما يقطع هذا؟ ايه اللي يقطع العمل الصالح؟ ابن حزم رد عليهم رد في تهكم، قال يقطعها رويحة خبيثة تخرج من الدبر. تقول الصلاة عمل صالح والعمل الصالح يرفعه؟ ايه اللي يقطع العمل الصالح؟ هل ان واحد يدرس في الصلاة يقطع العمل الصالح تبقى الصلاة باطلة؟ ابن حزم قوي ورده يعني بيبقى صفعات. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من الصحابة قال ان مرور المرأة بين يدي الرجل لا يقطع الصلاة؟ قالوا سيدنا علي وسيدنا عثمان والبيهقي ذكر هذا بأسانيد في سننه. وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر إن سيدنا ابن عمر قال لا يقطع الصلاة شيء. وما ورد عن عائشة واستنكارها أعدلتمونا بالكلب والحمار من أهل العلم؟ قال مرور المرأة بين يدي الرجل لا يقطع الصلاة. قالوا الإمام الترمذي والشافعي والثوري والإمام مالك وأبو حنيفة والنووي وابن قدامة إيه كمان. ووجه في قول أحمد إنه قال نعم يقطعها الكلب الأسود، أما الحمار والمرأة ففي النفس منهما إيه شيء. قال النووي يقطع الصلاة الكلب الأسود لأنه لم يجي حديث يعارض الحديث الأول، يقطع صلاة أحدكم الكلب الأسود وليه والحمار والمرأة، الكلب الأسود ما فيش حديث جاي عرضه، أما الحمار فمعارض بحديث ابن عباس لما مر على أتان، وأما المرأة فمعارض بأحاديث عائشة. النبي كان بيصلي وأنا مضجعة بين يدي. ثم قال النووي وهو رأي جمهور العلماء من السلف والخلف لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء، وتأولوا قول النبي يقطع صلاة أحدكم بأنه قطع نقصان، بأنه قطع خشوع لانشغال القلب بهذه الأشياء. ثم قال النووي ومن أهل العلم من ادعى أن حديث مسلم منسوخ، ثم قال وهذا الكلام غير مرضي ولا يرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع بين الروايات، ولأن النسخ لا بد فيه من علمنا بالتاريخ. قال الكلام ده إمتى وده إمتى، يبقى الآخر لو عارض الأول يبقى نسخ الأول. ثم قال وليس هاهنا تاريخ، ما نعرفش قال الكلام ده إمتى وما نعرفش قال الكلام ده إمتى. ثم هناك توفيق، المرأة إذا مرت بين يدي الرجل تقطع الصلاة، أيوة تقطع، يعني إيه تقطع؟ يعني قطع خشوع، الصلاة صحيحة بس الخشوع إيه نقص وقل. انتوا معاني رأي بقى الأول ولا الثاني؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. طيب ما تسمع الأوائل قالوا إيه، هم سكتوا؟ أبو محمد ابن حزم قال إيه اللي جبتوه ده، كل الأدلة اللي جبتوها دي ضعيفة جدا، يعني ضعيفة في الرد مش ضعيفة في الصحة. ليه؟ قالوا هاتوا حاجة، حديث ابن عباس لما مر على أتان، قال هو مر أمام النبي، مر بين النبي وبين سطرة النبي؟ لا، ده مر بين الصف الأول والنبي، وإحنا قلنا السطرة في صلاة الجماعة للمأموم هي سطرة الإمام، فالكلام ده ما ليش مناسبة هنا، يعني الحديث ده مش علاقة بالموضوع خالص. مش أنا صلاة الجماعة ينفع أعدي بين صفين؟ إيه المشكلة؟ غلبهم ولا ما غلبهمش؟ والله غلبهم. واحد بس؟ عادي، أول دليل أنا لسه جايلك في الجاية أهو، صلوا على رسول الله. اثنين، حديث أمامة بنت زينب النبي كان بيشيلها في الصلاة، ده كانت طفلة رضيعة، احنا كلامنا عن المرأة يعني ليه البالغ. غلب في دي؟ والله غلب. ثم قالوا هذا الرد على حديث أمامة بنت زينب. ثم استدل أصحاب رأي الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لا يقطعها شيء، وقلنا هذا الحديث إيه ضعيف ومواجه بأحاديث صحيحة لا يقوى أن يقف أمامها. ثم أحاديث عائشة رضي الله عنها، ستنا عائشة قالت كان النبي يصلي وأنا مضطجعة بين يدي، صح؟ كان يصلي على سريري وأنا مضطجعة بين يدي. قالت مضطجعة، قالت نائمة، إحنا كلامنا لا عن المضطجع ولا عن النائم، إحنا كلامنا عن إيه؟ مرور المرأة بين يدي المصلي، المرور إنها تعدي، هذه نعمة. فالكلام بعيد. أيضا قولهم في الطواف ممكن امرأة تمر وفي أثناء الزحام، معلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. ثم قولهم استشهادهم بالآية إليه يصعد الكلم الطيب، قال فأي عمل يقطع هذا؟ ابن حزم قلت رد بتهكم شديد، قال يقطعها رويحة تخرج من الدبر. أي نعم. طيب يا شيخ أنت مع أني رأي؟ والله أنا أميل حقيقة كل الميل للرأي الأول اللي هو رواه ابن حزم عن ابن عباس وعن أبو هريرة، أبي هريرة وأنس ابن عمر والحكم ابن عمرو الغفاري، اللي هو قول أحمد في رواية رواها عنه ابن حزم، وقول الإمام ابن القيم، وقول الإمام الشوكاني، قول الإمام الألباني، وقول ابن حزم نفسه. أنا مع هذا الرأي. ليه؟ لظاهر الأدلة، لظاهر الأدلة ووضوحها وقوتها، جاءوا بأحاديث صريحة وصحيحة. إنما المعارضون كل كلامهم نستطيع أن نحمله، وبعضه في غير المناسبة، وبعضه في غير الموضوع. أي نعم. يبقى نحن نقول إذا مرت المرأة يعني البالغ بين يدي الرجل تقطع صلاته، وأنا بقول لك أصلا ما تسمح لهاش تعد من إيديك ولا لأي أحد، حتى لو طفل لا تسمح له. غير أننا نتساهل في شأن الطفل سواء ذكر أو جارية ما لا نتساهله في شأن الكبير، ذكر كان أو أنثى. وانت النبي قال لك ادفعه، وإذا لم ينزجر قال لك قاتل، يعني اصغده في صفحة عنقه بأطرف أصابعك، اعملوا كده ادفعه. أي نعم. طيب سؤال كمان، هل مرور المرأة أمام المرأة يقطع صلاة المرأة؟ يقطع صلاة المرأة؟ الحقيقة ممكن لو حملنا الحديث الأول على لفظه العام، وعلى إن النبي إذا أراد أن يخاطب كل الأمة فيأتي بصيغة التذكير، لأن الأصل في البشرية الذكورة مش الأنوثة، ممكن نقول نعم. لكن الحقيقة إنه لا يوجد دليل واضح على إن المرأة لو مرت بين يدي المرأة تنقطع صلاتها، لأن المرأة قلبها مش هينشغل بامرأة، الرجل هو اللي يفتن بامرأة. أي نعم. طب سؤال كمان، هل مرور الجارية بين يدي الرجل يقطع صلاة الرجل؟ الجواب لا، لأنها جارية بقى لسه ما إيه؟ ما بلغتش، والحديث قال المرأة يعني البالغ. روى عبد الرزاق في مصنفه أنه قال لا تقطع المرأة صلاة المرأة، وسئل قتادة هل يقطع الصلاة الجارية التي لم تحض؟ قال لا. طب سؤال، لو راجل مر بين يدي امرأة يقطع صلاتها؟ الجواب لا. وفي حديث قال الكلام ده؟ الجواب لا. وبعدين المرأة مطلوبة والرجل طالب، مش كده؟ أيهما أعظم فتنة؟ فتنة الرجل بالمرأة ولا فتنة المرأة بالرجل؟ ما تقول لي لا، فتنة الرجل بالمرأة، المرأة مطلوبة لكن الرجل طالب. أي نعم. طب سؤال كمان، هل مرور المرأة عن يمينك وأنت تصلي أو شمالك يقطع الصلاة؟ أو أنا بصلي وأدي سترة قدامي مش هسمح لها تعدي، طب هي عدت على يميني كده كيف؟ يعني برضو أكيد لمحتها مش كده؟ أو عدت على هتقول له طق، أكيد لمحتها عم عديها جنبي كده، ما احنا في الصلاة ما بنغمضش مش كده ولا ايه؟ فأنا بصلي لقيت واحدة معدية كده، أكيد عيني جت لقطت خدت لها صورة بعناية يعني، أو عدت شمال تنقطع صلاتي؟ قلنا لا، احنا كلامنا إذا مرت ايه؟ أمامك بينك وبين السترة، إنما إذا مرت من وراء السترة فلا شيء عليك. طيب ايه الدليل؟ روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وأنا إلى جنبه، جنبه بقى يمين شمال مش عضيتنا، وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط كساء وعليه بعضه إلى جنبه. هي متغطية بكساء وهي حائض، جزء من الكساء عليها وجزء منه على النبي وهو بيصلي، مش كده؟ بعض النساء بعثنا إلي بسؤال، قل لي هو يا شيخ مش حرام على المرأة الحائض، مش حرام على المرأة الحائض تغسل وهي حائض؟ ليه يا حجة؟ أما يا حائض، فساعدتها بقى عايزة لما تحيض لا تغسل ولا تطبخ ولا تعمل أي حاجة، إيه؟ حائض يعني. طبخت النهاردة طبعا طلع لك من جيبها كرنيه، أنا حائض. غسلتي؟ حائض. الله أكبر، لا يعملي كل حاجة، من حاجيات البيت يعني، اعملي كل حاجة. هل حيضتك في يدك؟ هل افرض زوجتك حائض مثلا ولبست جلابيتك، وبعدين انت قلت الله انت ورستني الحياة الى الجلابية عشان اصلي مثلا، فانت مقلعها الجلابية بتاعتك اللي هي لبستها وهي حائض وبعدين لبستها وصلت فيها، ما حكم الصلاة؟ صحيح. ما لم يأتي عليها دم حيض، مش كده؟ اي نعم. طيب، في السنة المرأة إذا صلت مع الرجل تقف من خلفه، أما إذا جاورت المرأة الرجل سواء كان ذلك في صلاتها أم لم تكن تصلي فإن ذلك لا يفسد صلاة الرجل، صح؟ لما أنا أصلي بمراتي أوقفها فين؟ إحنا اتنين بس، أوقفها فين؟ ورايا. طب لو راجل أوقفه فين؟ بحذائي على يميني، على يميني جنبي، على يميني. طب افرض وهي بتصلي جت على يميني جهلة ما تعرف جت على يميني، ايه حكم صلاتها؟ صحيحة، هي باطلة؟ صحيح. طب بقت جنبي على يميني اهي امرأة، ما حكم صلاتي انا؟ برضو صحيح. يبقى المرأة اذا كانت على يمينك او يسارك وانت تصلي فلا تأثير على صلاتك. كلامنا على ايه؟ اذا مرت ايه؟ بين يديك. اي نعم. روى ابن ابي شيبة في المصنف كذلك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان يصلي والمرأة تمر به يمينا وشمالا فلا يرى بذلك بأسا. يبقى حديثنا النهاردة موضوعنا كان عن اتخاذ السترة بين يدي المصلي. قلنا السترة مستحبة ولا واجبة؟ واجبة للإمام والمنفرد، والمأموم سترته هي سترة الإمام، فإذا قصر الإمام فالإثم على من؟ على الإمام، على الإمام. السترة واجبة سواء كنت في عمران أو في خلاء في صحراء، خايف حد يمر بين إيديك أو مش خايف حد يمر بين يديك، لكم من أحاديث النبي ذكرناها وقرأناها على مسامعكم آنفا. ثم قلنا ما مقدار السترة المجزئة؟ السبحة تنفع الإزازة دي سترة؟ تنفعش. قلنا كقدر مؤخرة الرحل، الخشبة اللي ورا في رحل الجمل دول، ومؤخرة الرحل قلنا في الطول مش في العرض، وقلنا طولها ذراع والذراع من طرف الأصبع الأوسط إلى المرفق، وقدرناه بالسنتي 46 سنتي ونصف. أي نعم. ثم قلنا اتخاذ الخط كسترة بدعة، وضع الخطوط في المساجد لإصلاح الصفوف برضو بدعة، بل تنظيم الصفوف عمل الإمام، فلما قصر الإمام في السنة أقام الناس على السنة المهدومة بدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقلنا أن المأموم لا تجب عليه سترة، ثم بينا خلاف أهل العلم في شأن مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي، فريق قال الصلاة باطلة وفريق قال بل القطع عن نقصان الخشوع، وأفردنا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وعرضت المسألة بمنتهى الأمانة العلمية، ثم بينت لحضراتكم ما اطمأن إليه قلبي وارتاحت به نفسي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلى. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.